يقول هل يصح أن يقول إمام من قتل القاتلين بلا سبب قبل القتال لتحريض المقاتلين أم يقال هذا بعد القتال؟ الإمام أن يقول قبل القتال، وإذا مثلا رأى أن الهمم ضعفت الهمم المسلمين أثناء القتال فللإمام أن يقول ذلك. يقول ما الفرق بين الخراج والجزية؟ الخراج مثل ما سبق لكم هي إجرة الأرض التي غنمت، هذا الخراج. الجزية لا، تدفع عن بني الإنسان، عن الشخص نفسه، حتى ما نقتلك وما رضيت بالإسلام أعطينا مبلغ مقابل حمايتنا لك، هذا الجزية. الجزية لبني الإنسان يدفع عن نفسه، والخراج عن الأرض. ويأتي إن شاء الله الجزية. يقول أريد حفظ بعض المتون فقه، فلا أبدأ بكتابة دب المشي إلى الصلاة عملت الفقه. ابدأ بزاد المستقنع، وزاد المستقنع واسع وشامل للجميع. يقول إذا إن قال الإمام إن قتل كافر فله السلاح ومتاع الكافر هل يقسم له الغنيمة كباقي المسلمين؟ نعم، السلب زيادة على ما سيأخذه من الغنيمة، الغنيمة تأتي جميع المقاتلين. ويقال الإمام من قاتل قاتل له بين فله سلبه، لو بين فله سلبه يعطى كذلك، يعني للمقاتل يأتي الغنيمة على كل حال، تمام، وقد يأتيه السلب، وقد يأتيه أيضا النفل، ينفل الإمام من شاء، مثلما يقول من يذهب في الليل لذلك الحصن ويحاول فتحه ويعطيه شيء من الغنيمة فله ذلك، وله أن يعطيها أيضا الإمام شيئا زائدا جعل للغنيمة على منفعة، كان يقول من أتى لي بالخبر الفلاني فله خيلا مما سنغنمه فله ذلك، لكن الغنيمة على كل حال حاصلة لكل مقاتل. يقول هل المقصود بالأراضي أراضي المدعمة أراضي المفتوحة؟ الأمصار المفتوحة، كل إذا استوى المسلمون على الأمصار فلهم ذلك الأراضي. يقول كيف يجمع العبد بين قول مسلمات من اللقاء العدو بين قول من يحدث نفسه بالجهاد؟ تحديث بالجهاد ليس ما نتمنى اللقاء العدو، جهاد مثل ما أخبركم لنشر الدين، أتمنى اللقاء العدو مثلا يقول أتمنى العدو يأتي إلينا هنا عشان نقتله، لا هذا ما يجوز. لكن شخص يتمنى أن يقاتل مثلا الديار الفلانية لنشر الدين، نعم هذا الشيء، تمنى قال عدو هم يأتون إليك. يقول أنا مخارج هذه البلاد وأدفع في دولتي زكاتي كاملة غير منقوصة، ولكن في بلدي ضرائب ولا أقوم بدفع قيمة الضريبة كاملة، على أي إثم؟ زكاة واجب عليك، وإذا كان يلزمونك بالضريبة فالمسلم يقول اسمع له واطع في صحيح مسلم، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فتعطيه. يقول بعض الناس يقول الأذان في أذان إن يقول إن الأذان في أذن الطفل عادة وليست عبادة، وأن هناك قاعدة تقول إن عادة محكمة، وأن الحكم هنا ليس نهي تحريم. الأذان ما هو ليس بعادة، عبادة، تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنه عبادة، هذا فلم يثبت عنه وسلم هذه العبادة فلا تفعل. يقول قال بعض العلماء الحاج لابد عليه أن يطوف طوف الوداع حتى ولو خرج من منى مباشرة، واستدل بأنه سلم رجع بعض أصحابه خرجوا من منى وأمرهم بالطواف. إذا انتهى الحاج من مناسك الحج وطاف طوف الوداع وخرج من منى مثلا يريد، وخرج من مكة إلى منى إلى الأبطح لجهة الطائف جهة جدة، خلاص لا يلزم طوف وداع آخر. يقول ذهبت أين ذهبت الأراضي المقوفة وأراضي الخراج التي كانت في أهل عمر؟ اندثرت. يقول إذا اعتمر الحاج وخرج مكة ولم يحلق له في المدينة فليجوز ذلك ما فيه بأس، لكن يبقى الإحرام، يبقى الإحرام حتى يقصر. يقول ما مقدار الوقوف لمن جاء إلى عرفة بعد غروب الشمس ولو لحظة؟ لو ثانية واحد يمر على عرفة يصح حجة. المسلم يقول حديث عروة مضرس من وقف وقف صلى صلاة وقال من أي وقف ساعة شيء ساعة من أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار فقد صح حجه. نعم. يقول ما وجد خال ما دون الهرة في حكم الهرة والعلة كون الهرة طاهرة وهو تطواف. ابن مسلم قال إنها ليس بنجس، وإلا كان مستقرا في أذهانهم أن لما كانت غير مأكولة اللحم يظنونها نجسة أي الهرة، فقال ليست بنجس. يقول ما وجد خال جلود الهرة فما دونها في قسم الجلود الطاهر مع أنها غير مأكولة اللحم ونجسه بعد الموت. قلنا الرسول هو اللي قال ليست بنجس، قل الأصل فقهى النجاسة، ولما قال مسلم إنها ليست بنجس قلنا ليست بنجس عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم الأحذية المصنوع جلد الأفعى؟ أي ما يجوز الأفعى العقرب، بس بشرط أن يكون أصلي، أما إذا كان تقليدي لرسم لجلد الأفعى يعني جلد غير طبيعي وإنما يقلد فيه جلد الأفعى أو جلد العقرب، إذا كان تقليد ما في بأس، لكن أصلي ما يجوز. وكذا لو قال لك هذه سجاد من جلد الأسد، هي جلد الأسد، هذه سجاد جلد الأسد، أحيانا يضعون ألوان كأنها جلد الأسد وهي ليست بجلد أسد، مصنعة أو من جلد غنم لكن يغيرون الألوان، فإذا لم تكن جلد أسد حقيقي فطاهر. نقول هل يجوز أن تلبس الثوب في قليل من جلد الخنزير؟ لا ما يجوز، بل حتى بعض أهل العلم كالأحناف وغيرهم يرون أنه لا يجوز استخدام جلد الخنزير في الخيوط، حتى في الخيط الإبرة ما يجوز. يقول ما حكم تعليق جلود السباع كالذئب والنمر للتزيين في البيوت؟ يعني بأنها غير مطبوخة، مثل ما أخبرناكم أنه مثلنا عن افتراش جلود السباع وكذا تعليقها وكذا شراؤها، أنه مثلا من حرم شيء حرم ثمنه، والله عز وجل حرم شيء حرم ثمنه. يقول هل يصلح الملح للدبغ؟ كل ما يصلح الدبغ ما في بأس. يقول المذكى شرعيا جلده نجس إذا لم تدبغ؟ لا جلده طاهر، فإذا كان اللحم طاهر ويؤكل أولى الجلد. يقول ما الدليل على طهارة جلد الهرة بعد الدم؟ مثل ما قرأ الحديث إنها ليست بنجس. يقول ما هو القرض؟ مثل ما أخبرناكم القرض جلد ورق الشجر سواء من السلم أو غير السلم أو. يقول ما دليل إباحة جلد الهرة المدبوغة؟ مثل ما أخبرناكم الحديث واضح ليست بنجس. اللهم صل على محمد. يقول هل يجوز الذبح حين إيش؟ هل يجوز الذبح من الطفل الذي لم يبلغ بعد؟ إيه نعم، يعني قصده هل يجوز ذبح الأضحية من طفل مثل غير مميز؟ ما في شيء، يعني غير بالغ، لو الطفل ذبح عمره 10 سنوات 6 سنوات 7 سنوات ما في بأس إذا كان يحسن الذبح. يقول مأكول اللحم إذا ذكى هل يكون جلده طاهر بعد الدباغ؟ نعم، مثل ما أخبرناكم إذا جاز أكل لحمه فمن باب أولى الانتفاع بجلده. يقول يجوز استخدام المحفظة المصنوعة من جلد الثعبان والشنط؟ مثل ما أخبرناكم كل الحكم واحد، الشنطة أو يوضع بعض زينة للنساء جلد ثعبان أو عقرب كله ما يجوز. يقول سؤال طيب هذا زين، هات. يقول ليس العقرب أصغر من الهر في ماذا يحرم لبس الحذاء من الجلد؟ سؤال صح، لأن العقرب مأمور بقتلها في حال حياته، خمس في حديث البخاري ومسلم خمس نقتلنا في الحل والحرم، ذكر منها العقرب، فإذا أمرنا بقتل العقرب لا يجوز انتفاع به، أما ما لم نأمر بقتله فيجوز انتفاع به، مثل الهرة أو أصغر من الهرة الصغير هذا القطع يجوز انتفاع به، الجربوع يجوز أكله. يعني لو رأيت أيضا بعد حرير يباع سجاد حرير، لكن مثل ما قلنا أصلي سجاد حرير أصلي ما يجوز شراءه، يسلم لها عن لبس الحرير وافتراشه أيضا لا يجوز. فيوجد سجاد صغير يقال أنه حرير، إذا كان حرير فعلا لا يجوز شراءه، فضلا عن وضعه في المجالس أو يعلق. نعم. يقول أيهما أفضل، جمع حديث باب واستخراج الأحكام منها كبلوغ المرام أم أخذ الأحكام والاستدلال عليها ككتاب بداية المجتهد؟ كلاهما طريقة صحيحة، تأخذ الأحاديث وتأخذ من الأحكام أو تذكر الأحكام وتستدل عليها بالدليل، كلاهما طريقة. يعني طالب العلم يقرأ هذا وهذا ويستنبط هذا وهذا. يقول ما نصيحتكم هذه العشر، يعني يقصد عشر ذي الحجة. ذكر شيخ الإسلام وغيره أن عشر ذي الحجة النهار فيها أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وأن ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الليالي في ذي الحجة، وأكثر ما وأفضل ما يغتنم فيه في العشر ذي الحجة مثل ما قال مسلم، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير، الشخص يكثر فيها من ذكر الله، صلاة الصدقة، صلاة الرحم، يكثر كثير من بر الوالدين، يزيد مثلا في صلاة الليل، يكثر الاستغفار، يجد في طلب العلم أكثر، يراجع المتون، يأتي المسجد مبكرا، وهكذا كل عمل. يعني مثل ما قيل إن استطعت لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. يقول ما الصيغة الصحيحة للتكبير؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير وأطلق، قال فأكثروا فينا من التكبير. تمام. لو شخص قال الله أكبر الله أكبر فقط، الله أكبر يكرر من الله أكبر ما في بأس، وإن كبر كما يكبر كما رأى التكبير بعض الصحابة كابن مسعود وغيره، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر لكم الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر لكم الحمد، أو الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كبير سبحان ربك تواصل، الأمر واسع. يعني المهم تكبر الله أكبر. يعني المسلم أمر بالتكبير وسكت عن الصيغة.